بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. قصص القرآن الكريم، قصص القرآن الكريم كي بليار مرحلة أول درس أول نكسر، يعني أبونا آدم ده بدأ يدري لأن قصص القرآن دو كسر كي أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بردو كسر يرو بردو قصة من بداية نهاية قصة نرى حال كشاهد كركري النبي صلى الله عليه وسلم ده كي محتاجين وصانا نجي ربنا سبحانه وتعالى قصة كبر وقصة ربنا بردو كذا سيجرني مناوكي أصدق القول جنا أحسن الحديث كنا باريسيا أكيد كنا كيرا ربنا سبحانه وتعالى قصة أو قصة كورنا ويسايلارو قصة كي فايدة نكدية نبي صلى الله عليه وسلم هير تيني فكري سيليغا من حكي غاردي جيلة كيليغا آراغا كنر كينا غاردي كيويسينا كينا نغنينيغا ناغاغا آينيك بغن نكوني نبي نارا آرائيغا بغي تانر أكينا سو ارنا مستوى كاين بيغي تانر كا بيرغا وگن نارا باغرا اونيو بيغي تانر سبتي نا كاين اوگن ديغا مصلحه ني كرينا برسان قصي نرا كلا قصه ربنا سبحانه وتعالى قصي نا نبي گو هر كيكي تو هيغا مصلحه بر تانر كدي ناسو نوت دلا قصه گ فهمي دري اول حاجه قران دو كتي ربنا كغا ساي نبي صلى الله عليه وسلم هر كو وي فوائد كام دو كدي كلا كي يار قصه اور كغا ساي ندارو قصة ربنا سبحانه وتعالى كيف سينا سو معنى ربنا سبحانه وتعالى كي إيجرة كي سيجرة إرحاس لك أغنى كي تانر تبلا كي سي إذن كينا يجنين قرآن كي سوكو قصص بغن نغر ربنا سبحانه وتعالى قصص كي سيجرة كي قصص ساقت عدي تنرو نبيغو كي نبيغو كي نن نغن مرغن نن نغن دايا كي داي دمو واجه كي نتغن كي واجه كي ويغن نبي كي قصة غير كسنة والنبي تونو كونيغا يعني أدربو ربنا سبحانه وتعالى كوغلي ابن آدم ناري مثل أبو ربنا سبحانه وتعالى آياتك كي كي إلم غاكي كي أبدون يسو دار ساقط كي إندو ناري أبو قصص عدد قصص كوني نبي كي تنورو نبي قصة غير بي ارتباط كي دينا بروسان كي غداي قرآن كي قصص بغن نبيني سيدرو أوامر روكي كي أمر روكي نفذنا ونيدرو نواهي كي ربنا ركيري غارو تيكي قواهو تيكي دي بيغنين إيرو غيرونا قواهو نيدرو قرآن سقوه بيغنين إذن نت دل قرآن كي فهمي داري كي تي مهمي ربنا سبحانه وتعالى قرآن كي تيكي سنجي كتاب مبارك ليدبرو آيات هيغن لغي ماناو همي بره فكري بره ربنا سبحانه وتعالى اركي تابي بي بره فكري بي غاردي أقوار تبيغي نكي نا قرآن كي كارا فكري ننرو دبري ننرو همي ننرو عبدو ينيني توتي او اغم كون ننر يا ربنا سبحانه وتعالى لتر غوي كتاب غوي رسالة غوي بني آدم كير بشار كير كي أقوار قرآن كي اونا قرآن كي وان مسلم نلسي ما نرغي نسي ودو نم كتاب كي انتيني رولي يوغنيني نا قرآن رو نلسي قرآن ناقص نلسي قران كي نوت دارا هامي دارا عمر يروكي ناسو تيميتي غو كي مي مي كيرا تو قصاب ادم دابا دارا عشان ادم دي ابو البشر و ربنا سبحانه وتعالى ما غور سيرا روبي غور نافغينا بني ادم بردا تايرا ابو دوغنغي ابو ادم بري ناسو قصا بردا بارا دارا ايرر كاجان قصا غو درس ارا دور تاغا سايغي قصص القران كي ذات مهميه غو دايغا كسر ربنا سبحانه وتعالى ركنا ابونا ادم خلقينا الملائكه هر ادم خلقي غيرينا ملائكه هر كوبويغا ملائكه غني غنيغا ربنا سبحانه وتعالى اير كي توكين تبونا برسان دغينا كيكا ربنا سبحانه وتعالى ادم ني اسرا خلقيني اسبر نوريغا ادم صورينا و روكي دي ابدغنا اوغني نوتينيغا كوباين دار ادم خلقيني اوغت نوريغ خلقينيغا ربنا سبحانه وتعالى ادم دو ملائكه روغه تي مسميات كي ادور كساوغنا ملائكة كدا كسل نونا ادم نار كسغنا ادم دو كسيكا حكمة ربنا سبحانه وتعالى يعني ادم كدي خلقي نغي حكم ابوي فضائل ابوك كي صفات ابوك كي غنرا صفة العلم دي اهم صفة ينسو ربنا سبحانه وتعالى صفة العلم دو يعني ادم كي بينا ظهري سيره ملائكة و سيره غنرا ملائكة اما صفة العلم دو علم دو ادم وينه غنغو سجودي بك يوغنا كي ملائكه سجودينا كي كيغا ربنا سبحانه وتعالى ملاك عمرنا سجدنونا عمرنا سو ملاك سقو سجدنا إبليس بأي أوين كنا سجدنا كا إبليس كي يقول ربنا سبحانه وتعالى أرحم أغرى أتلا سو أي أرحم أغرى أتلا دي جيني أبوري جيني جيني كيدي سو جيني جيني جيني دي آدم زوريا وكي دارد لكو غرى سقو شتاب أي نسنجا كده جيني يعني وعد ربنا قدام دو تبالي tego ber shetano no tega waga delle sangi gena kiga sokko korando kitiega tilo sokko darsal awol dor bayni sendi eme abuna adam ge wa rabbana subhanahu wa ta'ala khalgini tinde khalgini kera rabbana subhanahu wa ta'ala bagogo adam her bagogo khalgini kiki yadro wa hawa gani ki ki adam bago nagora khalgini adam su tinda khalgini hawa na gora khalgini hawa ge rabbana subhanahu wa ta'ala adam da khalgini quran kare ge rabbana subhanahu wa ta'ala wa khalaqa minha zawjaha izan adam khalgini ke kire adam na ha ba go no ga janne gar sukune no gne rabbana subhanahu wa ta'ala wa ya adam uskun anta wa zawjuka al janna وكلا منها رغدا حيث شئتما ادم ناغا باونو غابر جنر سكوني بر ارتقدر سبا يابنو بغدي ماين كي بغدي كي هريبو تكو يسقو متاين دايو ادم جي باوو ادرغو هواي جي قران حديثو كتي رسول عليه الصلاه والسلام نيغني لولا بنو اسرائيل لم يخرج اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها حواء ردنيني كان ياكراغه برو خاين نون خيانك خيانه عرضك شرف كدارو خيانه يعني مثل تي ادين نيبتي تي شهوه اوت كيغا تي مثل تي ياكرانه غيري تي شهوه رو دنيا رو تي كزيادار كدار uti beginne ne yaagna urki dogne barun harradegne erdaane kirne kire ude igira ka osraena ko horne maslawate amma bani israil barke ga sayge rabbana subhanahu wa ta'ala ro bani israil ne eni de gisna le ke akal de gisna le ke sebe ya be de begne no kire or ke yugu domme betam bawgne de so bani israil go gina akal do ke sala ke ala gna ba ke so ro ber wa ba khille gunaayne so eni do ogna o kikinur do mengene rabbana subhanahu wa ta'ala eni sina wuri sel u ko bayda ben israil kana eni do mengene ki yal nuru ke sara ki ara gna bagin or ke ki hinene e ma maga gen ne kra eni sina rawon sakir nar be se lakin ben israil ko ara arda karna ga rabbana barasan eni yori imar ko to nawrei hawage bale adam kira khalgin rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kan yo wa khalaqa minha zawjaha gna ki حديث رسول عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومسلم دواء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا بغوغي يعني هرورة خلقتي ber heroge begire ina ziyadar kawgay neso ke kaw bawor kele men nage kangi ne ni ni ni heron tay ni men darar kawgar khalgite yege ke ke tonno utun sangene illa irne kinne neso bawo ke kaw kaw men na men na kirege hamde be ne ne ugo usurra ton sangde ibe ibogon izan ashahid enno bawoge adam herore rabbana khalqigini tayib rabbana subhanahu wa ta'ala qudra ga wasfin oge ba kire kira kire hala go jimaiya kirne me te kegne abdogna o ka uni tayri ki ki jemi bashar saqo abna adam ge begin tayri rabbana subhanahu wa ta'ala qudra ga wasfin era adam ba kire kira kire khalqigini ishara khalqigini era o na fikina ogni rabbana subhanahu wa ta'ala qudra ga hawaki kira kiryo وبرو جزورة تبع خلقيني كنا مني آدم كرا خلقيته يو لانو آدم تنا يغرو برو غدا لكن وبرو جزورة تبع دره تي وبرو اريك تي وبرو اريك تي تبع خلقيني لكن كرا كده يعني جزو يعني وداك كده نبي الله عيسى بن مريم جي كرا خلقيني باك ديو قدرة ربنا سبحانه وتعالى كي وصفني ربنا سبحانه وتعالى كرارة دون كداو خلقني بارة دون كداو خلقني بارة دون كرارة دون كداو خلقني ربنا سبحانه وتعالى قدرة واستعمل مثل ما أبو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كفر تبلي جير جسنا كدي ربنا سبحانه وتعالى صفة الإحراق جيرا كان جير سنياكا كان سنياكا ساق تركن نعني إبراهيم خد كنرا وجن إحراق كده لتي إذن تجي جيه سير جيه يا أورس اللي بربودي لكن يغت وسراغن ابراهيم بيجي يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم بردا جيغي حرني حرن جي درنرا ونودواري بردا نديغني بردا سيجار اونلي نديغورو سلاما على ابراهيم نديغن اذا ساغنرا ارر كيرغاري اقواغنرا متمشي ارر بكاينينرا سادر اركيو سيرغه yege bedubudu anga bodu gora be taneri taire gere warare sinyaka tergen negnege ibrahim pot kinere sujudigina ya iraka kadere izan to wari adate sinyaka tane qudra rabbana subhanahu wa ta'ala ke istamarene be merkez izan ummina hawage rabbana subhanahu wa ta'ala juzu berokira khalgini mene kana adam de adam meni de khalgita yo u adam meni de khalgita yinene tane wata جزو دلع هروي هرو سنارا خلقتي طي وبران نغني ربنا سبحانه وتعالى ادم اسرا خلقينا امنا هوا دلع وكرا دلع وبرو كرا خلقينا جاب جنن غير سكوني نغني تي جنن غير ايغا سوكو ايمال جنن غوي ربنا او مؤمن نبيغينا كي بيتا نكامل تيارو jaba janne bi gitan nenner bawo ni kala janne samawat yi udoga adam na samari ka rabbana subhanahu wa ta'ala malaika sujudi be kay yugna malaika sako sujudi ngina ni samawat adam udos berga hawa ga sako samawat kare janne kiro jaba ner bawo ni janne kare kebe rabbana subhanahu wa ta'ala ge begere ginara begere ki se bawo ngana ki begni be kigi na rabana so ala ima ka qur'an karim begni kigi ni begni kigi begni kigi na adam na hawa na her tanali menegi begni adur go kus kigi na kana qur'an te yegna rasul alayhi salatu wasalam kare begni adam na saba wona kigi adur go kus kigi kana kyo izam begni ki begni to adur wa adur kare wa gana begni ta ba gi na kigi na begni zaqum mi to begni to na to begni to begni adi begni mano ke de ni to begni imen na ore ni to na begni ki nokki na joni bero begni maye ni sefo gna ki begni do ki sere sam bahas le kegne kin ne gna bodo sam berte je gna do ne mari tok te bi me begni mungkin begni giani wala mungkin begni do kana ma sa ka jenner e adam nay sefo gna ki menegi ima mungkin o sawo gna diga kesako dai maslaha izan ke qur'an do kana bayini sel arti kin negina wayagina ngene na ga ehe tin bigina na arwe qur'an do bayini sel yos hadisu bayini sel yos kayna joni na ina skul bagri ki adam na hawa na hek ma ayani ayini sel ega sel na ki bro en bagri ki sabo gna ko boy tew hege adam na hawa na ga begri maya ni sabo gna ri ki sare ki to wari begri begri dai tana be ni sare ti ki ose u be ni sare ka to ke masala to rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari ne gni wala taqraba hadhihi ash-shajara mana begri ki gni hadhihi ni ki fatakuna min adh-dhalimin u begri ki sare gni ne nafsa gnu zulmi be gni ki rabbana subhanahu wa ta'ala kare iblis ki ena malaika sokko sujudine negire adamna iblis ki ewugindo ayindo e ay da sando ewugin hasutte daraja rabbana arne kiki error khalgine ngere manzila daraja ne kiki iri iblis e yaare yera khalgi de era ey danar malaika re samawatu ey de yi ey riru kala tiki yoro adam baida o dugura khalgi ne kedi kitte sega elim kiso ko tabelere malaika la masujuri ne kedi ey de go sujuri go ne sujuri na kan yongena ko linya so ey horre re asle ri ey na fergi ali ne so bara sando ey na fergi mera ziyada ki mena na fargo min nay ey de go jera khalgi de yare jega je horre ama dugugi jigna jigna ne miega miega ne nawa nawa ne era irde abroi berdo ero terasne ge er biar shagi yegir dugu sari begin ne naso ay berda wede ge sando ay sujiri ge kiyo ni to kibiriar ne beldo la la kibiriane irose fay mene sira kana do naso na malone de arama yire hire gina patine izan rabbana subhanahu wa ta'ala adam heru jan dikidi bari di kira sana kose setan kira adugo adugo noy nesu bari go berdu ilige kema na ko tanna ko sey ran kare ne ni surat al araf ayat 116 ge wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba iblis awhini fa qulna ya adam inna hadha adu laka wa li zawjik adugo no ngare ba wono ge adugo ge نسو انا بيجن ادون ان فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى جنة رجي جنة اقواي جنة توسوني جنة تسفوكري ولا ايدوينوس ولا اساينوس ولا بركانوس ولا نسايرتي جونوس ولا تعينك مسار تنوس ولا كانوس ولا غونوس ولا إيجينوس تي سكو جاي ستبنا سنرة بيا ساقر نيجي عبدوني نامورتاني لغو او شيطان كي باريغو سينيني جنة ران نيجي عالي او جنة ران نيجي نالي ني نساي لغي اغا ساي كيب داي لانو ماش جو نندر ونا سا سباقر نيجي تاماني نيجي عربية دوري نره بيجي bawo kerigirie nyago kerigirie horgo kerigirie tigo serigirie abdoire giei matalagaye minegaye tisokko igiri sasa batamane ni arbi do urigine jarne yeno gorsidi tisa imarane jogna ko gordo ndiro tobe tirika darbay ko tebele kay biror sidika kilego tebele kay ona arbi shefer ka arbi ko do urigine ona takata kata kare hirigi timina jogna ko gordo ndiro iki asa aranna ya negra sorna ne gisayo aga sai mash kikiga aga sai tab kigagi uja negra sorno eno rasu tabiri de mash juna korne tinar manor dini juna korne sere ki aga sai bigi shitangi aga sai ki ne gide ni go shitangi bari tanna ko tay beso osui adan do hawa rasui nu suana ne sai digi ne kiyoru adan nay ne sai digi ne oda dasando adam na koy sai la na mash ke baro begiri mawo be agarane bien be sire ti bawo baro hor na ke kiire tamara ya isigina nyar ke bay ga sun garde na hafzina ke ki bawo gembe ama mash ke jone to beti to yaraide endane de hede kare ne ti men na ne corner begen masarif ke gi ki yarege baro embe bawo gembe ona rabban subhanahu wa ta'ala bena ke ona khasiye ne ke ona sifat maayan ko ne ke o go beroki beger giye wa bauki go ina berdu ti en bena siere bero berge ki ba o ko warna kalfeina ni ni mawazin ikhtalafitay nizam sa qasna wali ba go te yarage te barka ke dio baltan ba go tu wazaftu ba go te jararo ba go naro te kaso ko ayniya mash yutiri shirye bigire noone gine ne te barka ko menna nasara gar dene ne so o ga nasara ga mina qaddimite ilim ga akure kidi saqafa akure kidi ber do ga ye tete do ware hob don ne so o ga nasara ki te bidane re shirye ki ki te banano ke jerge mushkila daro man hakki mushkila na man hakki no ge na da san nasara nde nasara saqafa ga te bidane na o muslim ne muslim saqafa tu gro Islam saqafar ti rasul alayhi salatu wasalam ko orna tiro ti dindu ke tiro ti bigi saqafa ti to nena nasara ke umena e wa e habdor mena ta ka o tiri tayib bui adam na daga de gre temen na re ak kesari akinur kesari nutte na kesari setan ke ketire adam nu to bo manegi ay heru nu yel ay faide nu gal ay nu san siege nu gage ko akirar kesago daga de yaram na sebo gona kiki bagri ki dagri faide nu kiri bagri faide nu kiri masla nu kiri ay no bo gini rahana rabbana subhanahu wa ta'ala bari shaitan lu ki rabbana ke ga sai fa waswasa lahum ash-shaytan shaitan ti go waswasa fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuri anhum min sawatihima eri gur janne kergeriye kasida gine awra o ki or i rogne aga sai ki dinuna tiar ki diga nar ki sere ti ga jai se ki sere bia sagir er kure murtai gine tap ari ur ki dios bi reri ur ka gal nus ti ju una kol nus ok murtar gen ke rene ber gen gre kure ni ti dar do kirne ngini ni sutra gen ne ki ari u sutra gine ki sore gi ti baroi kirne ga ari u sutra ga kosre gen ra kosre kira wajah nere tiye miro wasi kira jende wara beti yo ti berdo jes jende kere kere seri ke na kwa tiye kaki yo wasi kaki yo ken ke tair de jende dubli seyun seo bina ke berdo harra dini ki baga tiki ki seri tiye kaki yo u tiye ki bini ki wara beti yo resu ke wara beti yo ayin lo izan Rabbana subhanahu wa ta'ala negini shaitan ne agana adam na hay o hari ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulki la yabla ti o warke digare ke o kene gare o berare kene men go yage kene ke digare beni adam debiye go danara kene ke digare muluk janne ke kiki bagare ke tarkas men go ne arti bigini ne nukira meri janne ke ne ri kere te kisugu gi burun ga sinios no ga nus nus ni kere kisugu gi no sa to no dore malaika ta ne ni ire ga sega te kana kwa kera daraja ne ruas lebe ni ne ire de sa baro malaika ga ta ne ne si kere ke oje nus nus umur gunu jusi ni burun ta di ga sa no ni kere no no dore re janne gi mirit ni ri no ga burun ga sa ko ewugina lala shitan na bari no ki tum sa de gelo ko ya na kay no kiswa kese shitan e o ta kun kere duro uwa burke no kese ayi o gut mera inta zigina fursa kese waso sene na so a do biere temen na ne akinu bari ra te ba ko ka kese ri dai hasle ka gani uwe temen na ne kese ri do Quran de tiki aura gu kashfita yit aura ki dana dar here rabbana subhanahu wa ta'ala sutri ne ki ke o khone ga tare jan ker here tare ro ko kay gina o khone ga dana na kwa ni ni iro nurdu here gina tika so ko mushkila do rabbana dana u jan ner ege o ka aura gu sutri gide tare nuri de sutri te na sutri te u bagri ki kisara maasiyar ko do kayge rabana tie goro sahabe gene aw rawul kashfite quran no nas al quran do tiki u aw rawul kashfite ge ona wani aw ra ke dan no e fira ke kiyege bagri ge an gor ge hus kinare bay wuro ona te gulite falamma dha qashayrata badat lahumu sawatuhuma وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه سوره العرف تو ربنا سبحانه وتعالى نيغني هو اوغي بغري دوكي شاريغي تي اورا غو سوترين دوكو سوريغي هو انا وني اورا اكي ناو غنا كي كيره اري غور غرنو نسو وانا بغري تارغس كي خسكينرا باي غور كسينا تيغولي تيغين ربنا سبحانه وتعالى هرغا كوغولي بير وناداهما ربهما ربنا كبر يا آدم هوا نغا آدم نغا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة بغيرك سبا ويرودو وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين شيطان كي عدو بنو adawa ko adawa men nador adawa nugaide maraka sokko sujudine so ber hasudine gina uguna kana sujudino e raibe kera ber masala gunu nakwa kedo ti masala gunu nakwa kedo on aibe abraye nena begre kasere shetan bargane sibe abraye adam do hawaruge begre kisari nurai hasre kegene begre kisari ge masiar ko dokai masiar ko dokai ge awon hajati hasre kegene ge awrau ke shetai rabbana subhanahu wa ta'ala ugu warga begre targe foskina bayur ku durendo rabbana ku durere nena ti erde bo ho ite be fakrin zakretai hay tu khatar to dokai ayne bar te urdi deki toba ga gare istighfar ga gare abro yani agne re rabbana subhanahu wa ta'ala ana bari ke rabbana nadina ke kule bari ko boy dore fakere gine re hitkina tubini rabbana subhanahu wa ta'ala toba gu quran do ko warni qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin tubina rabbana subhanahu wa ta'ala toba ke gare tay shaitan kibar terige boy aw muluk ibi tatager oke ke sena gorrege ni aro nottegena oke ke kir kopto wasle ke sena shaitan gare on tabeg tabera tabera tabera gnara o mina biere negnen ke tekike mina biere negnen ke tekike mina biere negnen ke tekike abroni naso ke adam do shaitan minni o mina bari gong mira se wagne ke shaitan ke te mare ke sa wa qasamahuma inni lakum ala min an-nasihin samawati kege awala je isen isero kege sama samawati shaitan iki ara mo janner iki yaro rabbana subhanahu wa ta'ala armani ki sari uqsim billahi okuni bari kwa kulis bari siedo berka ko do yiri ke yiru ko nunusan wallahi billahi tallahi uqsim billahi fi sittin hizib kasa ko kire waay kasa ki shaitan ge bagara shaitan ge error bari ge mane ke helere ara me ne agini bari e kasa ke usi arogni wallahi samawato e do kiro error mane sagi adam o makhluki rabbana adur kure error mane ke sarada kwa kasa ligi ki kana ke no balo bari se ay ne agana re beto a tore su jirimer ko dukai u tigi jirime ya gaden do tubin rabbana subhanahu wa ta'ala ya rabbana tubin tigi noin qaddar allah in rabbana subhanahu wa ta'ala ru bagere sewa o ni ki u ki sare gine ne adam na isar tigi mundro te rabbana subhanahu wa ta'ala adam na hen tigi nune ir qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ربنا سبحانه وتعالى سوره الاعراف ايه 120 ايه 24 غيره ايرتينون سماوات ايرسو ايشير جاوني دنيا جاوني ايرير ايشير جاوني ene ka tele gerto ko re na na ite yini adam naga ba ona hawa ga iblis ka sako irte nu mara kai ka so yalas ene na samawati uro dana ba tu adam ga ertu ya abu tu hawa ga iblis rabbana la ne ne malun ki ga sako samawati ga te nu ni sako jare isegero kekiri shinun rabbana subhanahu wa ta'ala megni imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka rabbe shinu ki dunya gar jabare sira de hu ti ogar ti jesna le gida lano sira adam doke iblis doke adam gero do sandu iblis ki tiere makre irai irai surri ke uningi nere irai nawe ke uningi nere kiti adam he o har adam o mu'min gine o iro ko jore gine o iro taar gine jenn kere de gine ba o hawar be jenn e mushkila nak wa gido ira surba kedio ira na wa kedio lakin iblis ki o na ira surdu ira na wor fikra na wor sokko tabere kiti adam ge e bari sieno wo gine mane ki sere abdo gine re jenn ra kaare نو سقطينو بعضكم لبعض عدو جاب اردغرو سراغنو ديول اما صار وقتو سرا دو كانا تقنو اي سرا بين الحق والباطل باطل جي شيطان تابي ويرو كوجنور يهود نصارى مشركين دو فساد او كوارار ساس جاسوس دو sokko ke hizib na koy chefu go shetan ne iray sur qwar no go no go te ke ena pokto buragui berte bere o mena ki riskine kirona kir kisine ki haureni akake we ki die koore ki kirona motif ni kirene ki kirona ade ne kirene akake we ki asrat kine ena pokto bigi embe gui o ke chefu go iblis yeut ka be mushrikin ka be jasus ka be qwara ka be Nogo nogo sere ga be okay wose fuza to ayne ga ge ayne noni ga ge kwa aga sega o berde wena kwa koroga o berde wena o her bariten ga o berde wena wose o kuyi hizib abuna adam ki hizib abuna adam na kiki hizib ki ambiyar rusul awliya irokir ulamar ahla dindu okay okay dindu iru bariru daresto iru erkini garero tibega to wanti ko yegen to yurdu ber okay yere okay akako wakeni sera ki imar pakto isay kari takno yo mar qiyamar pakto kewja takno parti suike men abuna adam do iblis sura ka unitegi er mukawwan begir arabana tegi sanari gede ki yo mar qiyamar dun tekiro dasu جاو جاب سراء جنو في أرض قرديو سراء بين الحق والباطل جه يوم القيامة ردون تقنو قومي أنا أسكر واقف هزب كوي آدم كيغا نبيرو رسول دو أو علمارو أهل الدين دو وبغير مسرقنا هزب كوي شيطان كيغا يهود دو مشركين دو قوالارو جاسوس دو إرو كيول نورو فساد بارتارو وبغير كونينا أو كيغا نغو نغورو قوارو سو سورارو كده او كيغا ديندو يرو باريرو كده هيزب كيسوي كوباي بارور كاغا يفير تيغيني لي يوم القيامه قطو تيغينو غريغو يوم القيامه يرو كده كيران ادم نوراي حاصل كيغني درس او تو توكن نسو ان شاء الله درس القاسك كسير كسالي صلى الله سبحانه وتعالى